قطرات الندى أغني لكم. هو القلب ينبض في معزفي وينطق بالوتر المرهفي، ألا حين تهمي كدمع الغمام وشدو الحمام الوديع الوفي، وتسري جداول من بلسم لكل جريح بها يشتفي. أغني لكم يا رفاقي وأطوي الجناح على جرحي النازفي، أغني لمن يقرعون الصباح مع الشمس في الموكب الزاحفي، وللصاعدين بموج الحياة مع الفجر في الحلك العاصفي، وللضاربين بحد الفؤوس، وللضاربين على المعزف، وللتائهين بقاع الحياة، وللضائعين بلا منصف. أغني لأم تناجي السماء وتدعو الإله بهمس خفي، وشيخ يسلسل تسبيحه بدمع يسيل على مصحفي، وللطفل في مهده غافيا يناغي الضياء بصدر دفي. أغني لكم يا ورودا بصدري بها أشرقت وازدهت أحرفي، إذا عدت في غمرات المساء تهل العصافير كي تحتفي، كسرب يفيء إلى دوحه ويندس في قلبه الوارف، ويثغو على قدمي رضيع يشب على ساقه الراجف، وقط يموء مع الصائحين مواء المرحب والمحتفي، فأخفي الحراب التي ناوشتني وأصنع من دمعي الذارف غموسا وخبزا لنا في العشاء، وأستر من لوعتي ما خفي. أغني ولا زاد إلا الغناء به في ليالي السرى أكتفي، فبالشدوي نزرع وجه الحياة مروجا من الأمل الوارفي، ونرسم نحن العناة العراة ملامح من غدنا المترفي، فيا أحرفي في المدى رفرفي وطوفي على خطوهم وعطفي، وكوني عبيرا وكوني زهورا وقولي لكل البرايا اقطفي. شعر الشاعر الدكتور نصر عبد القادر. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.